لقد أفتى بعض العلماء من هيئة كبار العلماء السعودية بجواز قيادة المرأة للسيارة الآن، بالرغم من وجود فتوى سابقة بعدم الجواز، أيهما أصح وكيف تغيرت الفتوى الآن؟ طيب، نحن نريد السائل هذا إن شاء الله الأسبوع الجاي يجيب لنا الفتوتين. زين، هو الآن يثبت أن في فتوى سابقة أن عدم الجواز، والآن في فتوى بالجواز، يجيب لنا الفتوتين بعدين نجاوبه، لأن أنا ما أظن الكلام صحيح. هذا ما كانت في فتوى سابقة ولا في فتوى حديثة، وإنما هذا بعضهم يسأل يعني على الأمر. يعني أنا أسأل مثلا ما رأيك في كذا، أقول لك هذا رأيي كذا، هاي لا تعتبر فتوى هيئة كبار العلماء مثلا، لو كنت أنا عضو بهيئة كبار العلماء. طيب، فواحد يسأل غير لما تقول لي فتوى صدرت من الهيئة، هيئة كبار العلماء. أنا لا أعرف أن هناك فتوى من هيئة كبار العلماء تقول لا يجوز المرأة تقود سيارة، ولا أعرف فتوى تقول يجوز قيادة المرأة للسيارة حتى يقال تغيرت الفتوى. لكن كون أحد العلماء كان يفتي بشيء ثم غيره كثير، هذا يحدث كثيرا. أنا أفتي بأمر مثلا، الحين مثال، الحين السؤال اللي سأل قبل قليل، أنا كنت أقول سابقا لا يجوز سفر بلاد الكفر إلا الأمور الأربعة، الآن غيرت رأيي لما شفت وكذا وهذا، غيرت رأيي. فالإنسان كونه يغير، وكثير هذا عند العلماء أنه يغير رأيه، يستظهر، يظهر لأمر آخر، يناقش أحدا يقنعه فيغير فتوى، أمر طبيعي هذا جدا. لكن أنا لا، ما ودي أن الواحد يأخذها أن الحكومة ضغطت عليهم قولوا ما يجوز، الحكومة ضغطت عليهم قولوا يجوز. لابد أن نوقر العلماء، ليس العلماء كما يظن البعض أنه يمشونهم بالريموت كنترول، يلا طلعوا لنا فتوى أنه جائز، الحين نبي فتوى أنه حرام ويعطون الفتاوى، غير صحيح. ترى نحن نحسن الظن بعلماء الأمة فليسوا كذلك. أنا ما أقول ما في علماء سوء في الدنيا، في علماء سوء في الدنيا، لكن الناس ما نعرف عنهم إلا الخير، لا يجوز أن نسيء الظن بهم، خاصة أن ما في أشياء ملموسة، كله تلكرام تويتر. لذلك أنا أطلب من هذا الأخ أن يأتينا بهذه الفتوى، فتوى من هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز المرأة أن تقود سيارة، ثم فتوى من هيئة كبار العلماء أنه يجوز المرأة أن تقود السيارة. أنا الذي أعرفه لا يوجد، وحتى قيادة المرأة للسيارة الذين كانوا يفتون ما يفتون بأن ما فرقت يعني مرأة قعدت هنا ولا قعدت هنا، يعني شو الفرق يعني على الكرسي ولا على الكرسي، بس مسكت السكان. ما أحد يقول بتحريم مسكت السكان، ولا أحد يقول من أهل العلم لا يجوز المرأة تسوق في البر، يعني مع أهلها طالعين تسوق بالسيارة ويمها زوجها ولا كذا ولا هذا، ما أحد يقول بهذا. يعني ليست القيادة لذاتها حرام، فهذه الأشياء عندما حرمها أهل العلم أو منع منها أهل العلم، إنما منعوا منها لما يترتب عليها من الفساد بس. فإذا قارنا، يعني أنا أذكر يعني بعض أهل العلم مشايخي سألته، قلت له أيهما أولى، امرتي زوجتي تسوق أو أضع سايق وديها؟ قال لا، هي تسوق ولا تحط لها سايق. فهي القضية قضية يعني نظر في المصالح والمفاسد، فإذا كانت المصالح أعظم قدمت المصالح ودرئت المفاسد وأهملت المفاسد، وإذا كانت المفاسد أعظم تركت المصالح ودرئت المفاسد. إذا تساوى الأمر قدم درء المفاسد على جلب المصالح، فهي المسألة مسألة نظر في مصالح ومفاسد، فممكن تتغير الفتوى. فأنا أقول أحسن الظن بالناس، وأحسن الظن بالعلماء بالذات، خاصة العلماء الذين لا يعلم عنهم إلا كل خير، فنتقي الله تبارك وتعالى يعني فيهم، ولا نتكلم عليهم بمثل هذه الأمور، وإن شاء الله ما يكون قصد السائل هذا الأمر.